اهل السنه اشد العدوان في مواضع من تفسير الكتاب، لكن بلا شك الزمخشري عمده في باب اعجاز القران الكريم. أيضا يقول الزمخشري: هذا الاحتجاج واساليبه العجيبه التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق غلق انه ليس من كلام البشر لمن عرف وانفق من نفسه. لا يمكن ان هذا الكلام يقوى على ان ياتي به بشر. ايضا وكلما زالت الحلم عن القلب كلما تنور وتمعن وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فيعني من باب قوله تعالى: لا يمسه الا المطهرون، كذلك معانيه لا تنكشف الا لمن طهر قلبه كي تجلي المراه الصافيه في القلب حقائق هذا القران الكريم. قال شارحه اي شارحه الزمخشري: فان قوله تبارك وتعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لما كان كافيا في هدم قاعده الاشراك مع السابق واللاحق وما ضمن من زياغات النكت، يعني اذا ضمناه من الايات السابقه واللاحقه، وكان ابطالا من طريق الحق مبيلا بابطال من طرف النقيض على معنى، ليتهم اذ اشركوا بمن لا يجوز ان يشرك به اشركوا من يتوهم فيه ذلك ادنى توهم. هذا هو المعنى الذي يشير اليه الزمخشري في روعه هذه الايه الكريمه. افمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هل هذا الذي هذا شانه كمن ليس كذلك؟ كلاهما يستحق ان يعبد. افمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هذا ابطال استحقاقهم الالوهيه. ثم يقول تعالى: وجعلوا لله شركاء. نعم، لكن يا ليتهم، وقد جعلوا لله عز وجل شركاء، يا ليتهم اشركوا من يتوهم فيه ذلك ادنى توهم، يعني يا ليته يستحق حتى ان يعني يوصف بالشريك مع الله سبحانه وتعالى على اساس حتى من الوهم، حتى لو ادنى درجه من التوهم. فيا ليتهم اذ اشركوا بمن لا يجوز ان يشرك به اشركوا من يتوهم في ذلك ادنى توهم، ورعي فيه انه لا اسماء للشركاء ولا حقيقه لها فضلا عن المسمى على الكنايه الايمائيه. يعني اذا كانت مفيش اسماء فما بالك بالمسمى، ده حتى الاسماء ليست لهم اسماء فضلا عن يكون لهم حقيقه الشركاء. لذلك ان تنبئونه بما لا يعلم وجعلوا لله شركاء قل سموهم، يعني لا اسماء لها، فالشيء الذي ليس له اسم فضلا عن يكون لها حقيقة هل يستحق أن يشرك به مع الله؟ كن سموهم. ثم بولي بأنها لا تستأهل أن يسأل عنها على الكناية التلويحية، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. يعني إيه؟ يعني هذه كناية تلويحية، يعني استدلال بنفي العلم على نفي المعلوم، استدلال بنفي العلم. يعني هذه الشركاء التي تزعمونها مع الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الله، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، تنبئونه بشيء هو لا يعلم الله سبحانه وتعالى. والمقصود ماذا؟ بأنه بما أن الله لا يعلمه فإذا هو ليس موجودا، لماذا؟ لأن الله عليم بكل شيء عز وجل. ثم أضرب أو بلغ منه إلى عدم الاستئهال مع التوبيخ، أم بظاهر من القول يعني هذا ايضا توبيخ، وانها لا تستاهل ان تعبد ام بظاهر من القول، وتقدير انهم يريدون ان ينبئوا عالم السر والخفيات بما لا يعلمه، وهو محال على محال. واضح؟ يعني هم محال ان ينبئوا الله بما ينبئوا الله، هم يكسبون الله علما، هذا محال. بما لا يعلم في الارض، هذا ايضا محال ان يوجد شيء ولا يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي جعل اتخاذهم شركاء ومجادله الرسول عليه الصلاه والسلام انباء له تعالى نكته، بل نكته ثريه. ثم اضرب عن ذلك وقيل قد بين الشمس او قد بين الشمس لكل ذي عينين، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله